مراحل ومواقف وتواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وتواصل. إن كانت النفضائل كف السعادة تقبل، كف السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه. سترون أرزقا ترى مثل السماء تمطروا، عند المقراء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل الصلاة على النبي، على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، من أفضل الأعمال وأزكاها عند الله عز وجل. بل لعظم هذا الإنسان سيد ولد آدم يوم القيامة، فإن الله عز وجل جعل الصلاة عليه من أسباب رحمة الله جل وعلا. الله الجليل العظيم القوي العزيز الحكيم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على خلقه ثناؤه عليهم، أي الله عز وجل يثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما بالنا نحن لا نصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. من أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة عليه. كل الأنبياء يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، إلا نبينا يقول أنا لها أنا لها، يسجد بين يدي ربه عز وجل، فيقول الله له ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فتبدأ شفاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يبدأ يشفع لأمته. من أحب أن يشفع له يوم القيامة فليقل دوما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من صلى علي صلاة، شوف الفضل الثاني الآن، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، والله لو كانت واحدة لكفت. لو كنا نصلي على النبي ألف مرة فيصلي الله علينا مرة لكان هذا فضل عظيم، لكن أن تصلي على رسول الله مرة فيصلي الله عز وجل عليك بها عشر مرات، أي فضل هذا؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأعظم حسنة صلاة الله عز وجل على خلقه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف من حب الصحابة لرسول الله، يريد الرجل أن يطلب من ربه طلبا، حاجيات، دعاء، يرفع يديه يسأل الله عز وجل أن يقضي حوائجه ويفرج همومه. فقال يا رسول الله أجعل لك في صلاتي، يعني في دعائي، الربع. قال إن شئت. من منا اليوم إذا دعا الله عشر دقائق، دقيقتين ونصف، هذا هو الربع، يجعلها في الصلاة على النبي. من يجعلها؟ لو دعا الله أربع دقائق يجعل دقيقة كاملة في الصلاة على النبي؟ القليل. قال إن شئت. قال أجعل لك من صلاة الثلث، يعني أكثر. قال إن شئت. قال أجعل لك في صلاة النصف، نصف الطلب والدعاء صلاة عليك، والبقية أطلب ما شاء من الدنيا. قال إن شئت. الرجل ماذا قال؟ قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني أرفع يدي فقط أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن فعلت هذا الأمر في قلبك أشياء لكنك استعفت بها بالصلاة على النبي، قال إن فعلت تقضى حاجتك ويكفى همك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حبنا له نصلي عليه. كان الصالحون إذا سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم إذا كان مضطجعا يقوم فيجلس، يجلس يقول استحي أن يذكر رسول الله وأنا مضطجع. وكان ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين، إذا ذكر النبي عنده خشع لأنه يذكر من حبيبه صلى الله عليه وسلم. والبخيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ودعا جبريل على هذا الإنسان، قال يا رسول الله شقي من أمتك من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين. فقال النبي آمين. هذا رجل شقي، إنسان محروم، يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، بخيل محروم. بل اسمع لهذا الحديث الخطير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من نسي أن يصلي عليه خطئ طريق الجنة، أي كأنه لا يعرف كيف يدخل جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه إحدى الصيغ التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في الصلاة عليه. ولعل أقلها في الكمال أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يومه وليلته 10 مرات حلت له الشفاعة يوم القيامة. نعم، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، أكثر من أموالنا، أكثر من أولادنا، أكثر من الناس جميعا، ولهذا نصلي عليه. وسخر الله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض، وظيفتهم يوصلون السلام إلى رسول الله. الآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ميت، من سلم عليه سلاما، لو قلنا السلام عليك يا رسول الله، فإن هذا السلام يصل إليه في قبره، توصله الملائكة، ويرد الله عز وجل إليه الروح صلى الله عليه وسلم، يرد الله عز وجل إليه الروح، ثم يرد النبي السلام على أمته. هذا أحد الشيوخ العلماء الدعاة المعروفين في هذا العصر، أصيب بمرض فاضطر لعملية، العملية بعد يوم يومين ما نجحت وصار في نزيف في الداخل، فجاءه الأطباء وقد اجتمعوا بعد الفحوصات، كل المستشارين قالوا لابد من عملية أخرى، ما في حل، لابد من عملية أخرى لأن الوضع يتدهور. قال لا بأس، وافق. قال الأطباء جهزوا غرفة العمليات وخرجوا من عنده وكانت عجوز تقم الغرفة، فقالت لهذا الشيخ عجوز، قالت صلي على محمد وآل محمد. فقال الشيخ اللهم صلي على محمد وآل محمد. قبل أن يدخل في غرفة العمليات أعيدت الفحوصات مرة أخرى، فتبين أن الشيخ سليم ليس به بأس. قضاء الحاجات، تفريج الكرب، أحد أسبابها الصلاة على النبي. لله عز وجل ملائكة تصلي على العبد طالما يصلي على النبي، فإن توقفت فليقل العبد أو ليستكثر. اللهم صل على محمد وآل محمد. باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا كم يعيش في الأرض اليوم من فقراء ومساكين وضعفاء ومحتاجون، وكم يعيش في الأرض أيضا من أغنياء وأثرياء. قسم الله عز وجل الرزق بين الناس لحكمة أرادها الله جل وعلا، واختبر هؤلاء بأموالهم وغناهم وثرائهم، واختبر هؤلاء بفقرهم وحاجتهم. أما الغني الذي أعطاه الله عز وجل من رزقه ومن ماله جل وعلا، أعطاه شيئا من الرزق، أخبره إن أنفق جزءا من هذا المال على الفقراء والمساكين فإن له به أجرا عظيما. بل وصف الله عز وجل النفقة في سبيل الله والصدقة لله عز وجل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، أي الحبة ب700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لبلال: أنفق بلال، أنفق بلال ولا تخش من العرش إقلالا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفق كل ماله في سبيل الله، يأتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. هل مات أبو بكر جوعا؟ هل مات عطشا؟ هل مات من شدة الفقر؟ لا والله، أنفق في سبيل الله فأخلفه الله عز وجل خيرا. بل أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ما نقص مال من صدقة. من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. إذا أردت هذه الفضيلة فتخيل يا عبد الله أن الصدقة التي تخرجها دينارا أو درهما أو ريالا أو أي عملة كانت، أو مادة عينية أو طعاما أو لباسا، من الذي يقبلها؟ من الذي يتقبلها؟ الله عز وجل يتقبلها بيمينه جل وعلا، الغني الحميد سبحانه وتعالى يتقبل الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه. شفت الفرس الصغير، المهر الصغير، كيف يحافظ الإنسان عليه فيربيه حتى يكبر؟ هكذا يربي الله عز وجل وينمي ويعظم الصدقة. فإذا جاء المؤمن يوم القيامة فإنه يرى صدقاته حسنات جبالا من الحسنات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة يوما قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا من أي شيء مما تحبون، من أموالكم التي تحبونها، من أنفس أموالكم. وكان أحد الصحابة يقال له أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كانت عنده مزرعة، مزرعة اسمها بيرحة. هذه المزرعة قريبة من مسجد النبي، في قبلة المسجد، وكان النبي أحيانا يخرج من المسجد فيدخلها ويشرب من مائها. طبعا أبو طلحة رضي الله عنه يفرح بهذا، النبي يدخلها، الصحابة يدخلون مزرعته، هو وأهله وأولاده، رجل أغناه الله عز وجل. فلما سمع قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإذا به يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أحب أموالي إلي مزرعتي التي سميتها بيرحاء، بيرحاء أحب أموالي إلي، وإني جعلتها صدقة لله عز وجل. خلاص هذه أحب أموالي، أكبر أموالي وأكثر تجارتي وأحلى ما عندي من الدنيا، تصدقت بها لله عز وجل، لأنه سمع الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قبل الله منك الصدقة، فاجعلها في أقربائك، أي اجعلها في الفقراء من أهلك، من أقربائك، الأقربون أولى بالمعروف. فجعلها في أيتام وفقراء من أقربائه، لأنه سمع قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أحيانا ترى بعض الناس تحسبهم أغنياء، يلبسون كلباسنا، يمشون مثلنا، ربما إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء، لكنهم في الحقيقة فقراء متعففون. هكذا نسأل عن الفقراء، نبحث عنهم، ربما يكونوا في بيوتهم يستحون أن يطرقوا باب غني، يستحون أن يخبروا الناس عن فقرهم، أغناهم الله عز وجل غنى النفس، لكنهم في الحقيقة فقراء. لنبحث عنهم، لنفتش عن الفقراء بين الناس. كان علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الصالح كان إذا أمسى الناس في الليل ودخل الناس بيوتهم كان يعرف بيوت الفقراء، الفقراء المساكين، كل ليلة يحمل على ظهره كيسا من دقيق وبعض الطعام يحمله على ظهره رضي الله عنه، ويمشي إلى بيوت الفقراء، يضع عند كل بيت مؤونتهم، كل ليلة يضع المؤونة عند باب بيت الفقراء، ولا أحد يدري من الذي وضع الطعام عند باب البيت. بالليل يتخفى والليل يستره، يطرق بابا بابا فيضع الطعام عندهم، لأنه تربى على يد الأولين. من أبوه؟ إنه حسين سيد شباب أهل الجنة. علي بن الحسين ما علم الناس عنه إلا بعد وفاته، علم الناس لأن الصدقة قد انقطعت في زمنه لأولئك الفقراء، فعلم الناس بعد وفاته من الذي كان يتصدق عليهم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة، من السبعة الذين يظلهم الله: رجل تصدق بيمينه بصدقة بيمينه فلا تعلم اشتماله ما أنفقت يمينه، من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. نحن نعصي الله عز وجل، والله عز وجل يغضب إن رأى عبده قد عصاه، كيف نطفئ تلك الخطيئة؟ كيف نجعل الله عز وجل يحلم علينا ويرحمنا جل وعلا؟ كيف نطفئ نار تلك الخطايا والسيئات؟ بصدقاتنا. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقات، الإحسان إلى الناس، المعروف وبذله للناس. يوم من الأيام جاءت أهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يأمر بتقطيعها وتوزيعها، فجاء لعائشة رضي الله عنها فسألها، قال لها: يا عائشة، ماذا فعلت بالشاة؟ قالت: يا رسول الله، تصدقت بها وما بقي إلا الكتف. أبقت عائشة رضي الله عنها الكتف فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تصدقت بالشاة كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة يا عائشة، بقيت كلها إلا الكتف، ما الذي يبقى؟ ما نتصدق به وما ننفقه لله عز وجل هو الذي يبقى، أما المال الذي ننفقه على حاجياتنا وعلى أنفسنا فإنه لا يبقى، فإنه يفنى هذا المال ولا يبقى إلا ما ننفقه وندخره عند الله عز وجل. فضيلة، وأي فضيلة، كل يوم يصبح فيه العباد ملكان سخرهم الله عز وجل، يقول احدهما اللهم اعط ممسكا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا سلفا. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة برهان، برهان على أي شيء؟ على الإيمان، أن الإنسان مؤمن بأن لها فضلا فيتصدق، برهان على أن الإنسان أو العبد مؤمن بأن المال مال الله، هو الذي أمرني وحثني على الإنفاق فأنفقت، برهان على قوة الإيمان وعلى شدة اليقين، برهان. ولهذا الله عز وجل لما دعا المنافقين للإنفاق أمسكوا، بل ما أنفقوا إلا وهم كارهون. أما غير المؤمنين فما أنفقوا أصلا. قال الله جل وعلا ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. الله عز وجل ليس بحاجة لأموالنا التي نتصدق بها، لكن هو يريد لنا الخير، يريد الله عز وجل لنا الأجر العظيم، لهذا يحثنا على الإنفاق على التصدق. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مكة كان عنده بعض المال، ماذا يصنع بأمواله؟ يأتي إلى بلال الذي يعذب ويضرب ويهان في سبيل الله عز وجل، فيشتريه من صاحبه من مالكه بأغلى ثمن، يدفع أبو بكر ينفق ماله يذهب ماله في سبيل الله عز وجل، فيشتري بلالا فيعتقه، يأتي إلى مملوك آخر، إلى عبد آخر، إلى أمة، إلى أولئك الذين يعذبون في بداية الإسلام، ينفق أبو بكر من ماله فيشتريهم ثم يعتقهم لوجه الله عز وجل. حتى أبو والد أبي بكر أنكر عليه، ولم يكن أسلم في ذلك الوقت، ما أسلم إلا بعد الفتح. قال يا أبا بكر ماذا تصنع لو أنك اشتريت أناسا أقوياء ينفعونك بعد أن تعتقهم؟ قال يا أبي أنا ما فعلتها لأجل هذا. قال إذا ولم تصنع هذا؟ أبو ما يعرف. قال إنما أفعلها لوجه الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول أحدهم كلما ضاق معاشي وكلما ازدادت مصروفاتي وراتبي علمت أنه لم يكفيني لآخر الشهر، يقول كلما حصل هذا تصدقت. قيل له ولما؟ قال لأنني أعلم أنني إذا تصدقت سيخلفني الله عز وجل المال نفسه وزيادة، وسيبارك الله فيما بقي من أموالي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي أن هذه الصدقات التي نخرجها من أموالنا تطهر ما بقي من المال وتبارك فيه وتنميه. كم من إنسان محتاج تصدق فأغناه الله جل وعلا. هذه سنة كونية شرعية. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى الغزوات الصحابة للتصدق وللإنفاق في سبيل الله قبل المعركة، إذا بهم يتصدقون من فضلهم، ما عندهم، اللي عنده شوية طعام أخرجه، اللي عنده بعض الدراهم أخرجها، اللي عنده أي شيء، حتى أن بعضهم ما عنده إلا تمرة يتصدق بها في سبيل الله. فرآهم من؟ المنافقون، فأخذوا يستهزئون يقولون لبعضهم الذي ما يملك شيئا: الله غني عن صدقاتك، ما وجدت إلا هذه التمرات، ما وجدت إلا هذا الشعير، ما وجدت إلا هذه الدراهم، الله غني عنك. يسبقونه، وإذا رأوا غنيا من أغنياء المسلمين يتصدق بالكثير من الأموال أيضا استهزأوا به، قالوا: أنت مرائم، أنت لست بمخلص، أنت تريد السمعة والشهرة. لا تركوا هذا ولا تركوا ذاك، فدافع الله عن المنفقين المتصدقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال النبي يوما صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فجهز الجيش كله، من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان جهز جيش العسرة بألف ناقة بأقتابها وأحلاسها، ثم بألف أخرى، ثم بألف ثالثة، وهكذا عثمان يأتي بالنوق الكثيرة فينفقها كلها في سبيل الله، حتى قال النبي بعد أن سر وجهه واستنار: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أنفق يا ابن آدم، أنفق يا ابن آدم، ينفق عليك قبل أن يأتي يوم يتحسر الإنسان. والله يتحسر الإنسان يوم من الأيام، إن عند أموال كدسها وأرصدة خبأها وملايين راحت عليه، مالك ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت، أما ما تخزنه في البنوك ليس بمالك يا عبد الله. زار النبي سعد بن أبي وقاص وكان مريضا قبل الهجرة، فظن أنه سيموت، قال: يا رسول الله، ليست عندي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. شوف الصحابة يريدون. قال: أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: نعم، الثلث، والثلث كثير، يعني لا تتجاوز الثلث في تركتك تجعلها لله عز وجل. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نريد رحمة الله بالصدقات، نريد الظل يوم القيامة بالصدقات، نريد أن نطفئ غضب الرب عز وجل علينا بالصدقات، نريد أن يبارك الله في أموالنا بالصدقات، نريد أن نداوي مرضانا داو مرضاكم بالصدقات، نريد أن ندفع مصارع السوء بالصدقات. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة برهان. هذه الحياة مراحل ومواقف وتواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وتواصل، إن كان فيها فضائل جد السعادة تقبل، جد السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا تراه مثل السماء تمطروا، مثل السماء تمطروا عند النبي.